أم يحسبون أنا نعجل لهم ونرعاهم أم يحسبون أنا نعجلهم ونرعاهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون شجرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم تعرف عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إن هؤلاء قد حمد يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ادخلوا الله